بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمما له صلة بموضوعنا ودعوة الشيخ إلى تحقيق التوحيد وتخليصه وتمحيصه من شوائب الشرك والبدع، جاء في تفسير الألوسي محمود الكبير صاحب التفسير روح المعاني، وهو غير محمود شكري الألوسي السلفي المحقق شارح مسائل الجاهلية، والذي رد على النبهاني بكتاب كبير اسمه غاية الأماني في الرد على النبهاني. محمود شكري هذا محقق سلفي وصاحب التفسير صوفي نقشبندي. الكلام هذا منقول من تفسيره أو مصور من تفسيره المسمى بروح المعاني، وهو تفسير جامع فيه فوائد ونفائس ومتعوب عليه أشياء لا توجد عند غيره في اللغويات وغيرها، لكنه مثل ما قلنا المؤلف صوفي وأثره في تفسير ظاهر، وشانه بما ينقله في أواخر تفسير الآيات من التفسير الإشاري. هذا تفسير الألوسي اللي هو محمود الكبير أبو الثناء، واسمه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. هذه قصة منه. يقول الألوسي في تفسيره: وقد نقل لي من أثق به أن رجلين من أهل نجد قبل ظهور أمر الوهابي، يعني قبل دعوة الشيخ محمد رحمة الله عليه، قبل ظهور أمر الوهابي فيما بينهما في مزرعة لهما، إذ مر بهما طائر طويل الرجلين لم يعهدا مثله في تلك الأرض، فنزل بالقرب منهما، فقال أحدهما للآخر: ما هذا؟ فقال له: لا ترفع صوتك، هذا ربنا تعالى الله. فقال له معتقدا صدق ذلك الهذيان: سبحان الله، ما أطول كراعيه وأعظم جناحيه. هذه القصة نقلها الألوسي عمن يثق به من أهل نجد، وأن هذه القصة حصلت قبل ظهور أمر الوهابي التي هي دعوة الشيخ الإمام المجدد. وبغض النظر عن صدق هذا الكلام أو كذبه، نعم، لأنهم قالوا هذا ربنا، والمعروف أن الشرك السائد هو الشرك في الألوهية لا في الربوبية، لكن هذه قصة تحتمل الصدق والكذب. وعلى كل حال، تأثير الدعوة في تحقيق التوحيد لا ينكره إلا معاند دعوة الشيخ رحمه الله. قال: وأما من له عقل منهم ولا يخفى عليه بطلان مثل ذلك، فيحتمل أن يكون قد وافق ظاهرا، يعني وهذه في قصة فرعون، ويسوق قصة فرعون إنما قال أنا ربكم الأعلى، لأن الكلام كله في سياق ذلك، وجاء بالقصة التي أوردها تبعا لذلك، وأن هذا شرك في الربوبية كما ادعى فرعون الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى. في كلام طويل في الموضوع حول قوله جل وعلا أنا ربكم الأعلى على لسان فرعون، ويرجع إليه في التفسير المشار إليه في 19 صفحة 71 72 73 74 من الطبعة الثانية المنيرية، فيه هذا الكلام، وفي كلام طيب يعني في الجملة، وإن كان المؤلف عليه ملاحظات فهو صوفي نقشبندي وعالم، عالم يعني له يد وباع في العربية وله يد في المعقول، وهو ضعيف في المنقول كعادة من يهتم بالعقليات وعلم الكلام ويحيد عن الصراط المستقيم لا يوفق إلى أن يكون من أهل الحديث. نعود إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولاً لأن فطرهم ما اجتالتها الشياطين مثل ما حصل في آخر الزمان، وهم على الفطرة من جهة، وأيضاً عربيتهم لم يدخلها شيء من التغيير والتحريف، فهم يفهمون الكلام على حقيقته بخلاف من جاء بعدهم في القرون المتأخرة. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، لماذا أخف شرك؟ لأن الأولين يشركون في الشدة ويخلصون في الرخاء، والمتأخرون شركهم دائم في الرخاء والشدة كما قرر الشيخ رحمه الله فيما تقدم وفيما سيأتي إشارة إليه وفي القواعد الأربع القاعدة الرابعة. فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، فاعلم أن لهؤلاء يعني من المشركين المتأخرين في توحيد الألوهية شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول، وينكرون البعث، لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول وينكرون بالبعث، ينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ الكفر إذا حكم به على صاحبه يقبل التجزئة، الذي يكفر بالجميع أو يؤمن ببعض ويكفر ببعض، نعم حكم واحد، كلهم كفار خالدون مخلدون في النار، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ أجاب عن هذا بسبعة أجوبة أو أكثر من سبعة. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لم يدخل في الإسلام، ولو صدقه في كثير في غالب الأشياء أو أكثر الأشياء، المقصود أنه كذبه في شيء ثابت عنه معلوم من دينه بالضرورة، هذا كافر بلا شك، ولو أقر واعترف وعمل بالجميع فيما عدا ما كذب به. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أقر بالتوحيد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجحد وجوب الصلاة ولو فعلها، ما الحكم؟ كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة كذلك، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. أما جحد الوجوب وعدم الاعتراف به هذا كفر اتفاق، لكن من أقر بهذه الأركان وترك العمل بها من ترك الشهادتين ولم يقر بالشهادتين هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أما من أقر بالشهادة ودخل في الإسلام وأقر بالأركان الخمسة ولم يصلي، هذا المرجح والنصوص الصحيحة الصريحة تدل على أنه كافر ولو أقر بالوجوب. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بقية الأركان العملية، الزكاة والصيام والحج، الجمهور على أنه من تركها بعد الاعتراف بوجوبها فإنه لا يكفر، وتكفيره قول عند المالكية ورواية عن أحمد. يعني لو أقر بوجوب الزكاة ولم يزكي، أقر بوجوب الصيام ولم يصلي، أقر بوجوب الحج ولم يحج، هذا لا يكفر عند الجمهور، وعلى خطر عظيم، لأن ترك الركن يهدم البيت كما هو معلوم في المحسوسات، فهذا على خطر عظيم. لكن تكفيره قول عند مالك، عند المالكية، ورواية عند أحمد، ولو شهد أن لا إله، ولو اعترف بوجوب هذه الأركان. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء في الأثر: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أوشكت أن أبعث إلى الأمصار فينظر من كانت له جدة قدرة فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. الأمر ليس بالسهل يا أخوان، الأمر ليس بالهين. مع الأسف أنه يوجد من يتساهل بالصلاة، حتى من طلاب العلم يتأولون، ما كان الناس يعرفون ذلك، ما كان الناس يعرفون ذلك إلا بعدما اطلعوا على الأقوال والمذاهب تساهلوا. والأصل أن من ازداد علما يزداد عملا، وكثير من طلاب العلم على الأسف أن كلما ازداد علمه خف عمله، وهذا يدل على أن النيات مدخولة. وأما ترك الصلاة بالكلية، هذا وجد في بلاد المسلمين مع الأسف الشديد، لوجود من لا يقول بكفره. طيب ليس بكافر، افترض أنه ليس بكافر، يترك الصلاة. عالم من علماء المغرب نقل عنه العراقي في شرح التقريب طرح التثريب: وأما الخلاف في كفر تارك الصلاة فهذه مسألة افتراضية بين العلماء. افتراضية لماذا؟ لأنه لا يوجد من يدعي الإسلام وهو لا يصلي. مسألة افتراضية، كأنه يربى عليها طلاب العلم من أجل أن يعرفوا الخلاف والمسائل والأدلة. يعني كقولهم في الفرائض: توفي فلان عن 1000 جدة، كيف تقسم التركة؟ مسألة افتراضية. وهذا مثله كفر تارك الصلاة، تقول ما يتصور مسلم ما يصلي مع الأسف. ومع الأسف أنه من طلاب العلم الآن من يأتي الحج ولا يحج، في نيته أن يحج لكن يترك الحج بحجة إيش؟ إن كان من العامة قال: والله السنة هذه ربيع ما ينتفوت، والسنة الجاية نحج، ركن من أركان الإسلام، يقابل بمثل هذا الكلام؟ مع الأسف إن كان طالب علم في كلية شرعية يقول: والله تسليم البحث بعد الحج مباشرة، لازم أبحث في أيام الحج، هل هذا عذر في ترك الحج؟ والله المستعان. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحج، أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله، أقر بالأركان الخمسة والتزم بها، وجحد البعث، مسلم ولا كافر؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويزكي ويصلي ويحج، أنكر البعث، هذا كفر بالإجماع ما خالف فيه أحد. وحل دمه وماله كما قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، لأنهم يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونصوم ونزكي ونفعل الواجبات ونترك المحظورات، لكن رأس المال عندكم ضياع اللي هو توحيد الألوهية، وتصفون أن الكفار الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله، إحنا مثلهم؟ إذا ثبت عندكم مكفر واحد أنتم مثله، ما ينفعكم. وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا، يعني يمكن كفروا بأي كفر من أنواع الكفر. فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، زالت هذه الشبهة، وهي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا، في رسالة للشيخ من بعض أهل الأحساء اسمه أحمد ابن عبد الكريم، عاد نسيت بقية اسمه، قال إننا شلون تحكمون علينا بالكفر، أن نصلي ونصوم ونشهد أن لا إله إلا الله ونتعبد ونتأله ونبكي من الخشوع، إحنا مثل الكفار. ويقال أيضا، هذا جواب ثاني، إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، أنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم بالإجماع، حلال الدم والمال. وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه أنه يعني أنه كافر، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فكيف بمن كان الخلل عنده في الأصل في التوحيد؟ إذا كان من جحد وجوب الصلاة، تعلم عندكم الخلل في معنى لا إله إلا الله، فيما تقتضيه لا إله إلا الله. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. يعني الأصل لا يكفر به والفروع يكفر بها. وجواب ثالث، يقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة، لأنهم ارتدوا عن الإسلام، وكانت ردتهم بتصديق مسيلمة واتباع مسيلمة. قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، يشهدون أن مسيلمة نبي، أيهما أعظم من يشهد أن لا إله إلا الله ومسيلمة نبي مساوى بمحمد عليه الصلاة والسلام، أو من يقول لا إله إلا علي، أو يا جيلاني يا بدوي يدعوه من دون الله؟ بكلام الشيخ كلام في غاية الجودة رحمة الله عليه. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، رفع مسيلمة إلى رتبة محمد عليه الصلاة والسلام يكفر بالإجماع ولا خلاف فيه، وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ فكيف إذا رفع مسيلمة إلى مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام كافر ولا مو كافر؟ كافر. يقول هذا ادعانا مسيلمة نبي فهو كافر بالإجماع. طيب أنتم ادعوتم أن شمسان أو يوسف أو غيرهم من يعبد من دون الله كعبد القادر الجيلاني أو البدوي، هؤلاء جعلوهم في رفعوهم إلى مرتبة جبار السماوات والأرض، لا شك أن هذا أعظم كفرا. سبحان الله ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب، ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب كتب في الصحف على ألسنة بعض المفتونين من الكتبة أن أول الإرهابيين أبو بكر يكفر الناس ويقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله لما قاتل أهل الردة. شمسان ويوسف هذان مقبوران وقبورهما تعبد من دون الله وتطلب منها الحاجات ويلجأ إليهم في الشدائد، وهما في العارض في نجد وقت دعوة الشيخ رحمه الله. في شخص يقال له تاج من أهل الخرج كذلك يعبد ويخاف ويرجى من دون الله وتنذر له النذور في الخرج وغيره، حتى أنه كان يأتي على قدميه وهو أعمى بمفرده من الخرج إلى الدرعية وما حولها ليأخذ النذور التي أرصدت له، وكان له هيبة ولأعوانه كذلك لأنه يعبد من دون الله، نسأل الله العافية، قبل دعوة الشيخ. ويقال أيضا والجواب الرابع الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم؟ أجمع الصحابة على قتلهم. ابن عباس خالف في تحريقهم بالنار، يعني مع القتل، هذا بلا شك لأنهم ادعوا أن علي إله، فأجمع الصحابة على قتلهم. ومن شدة كفرهم وغلوهم بعلي رضي الله عنهم وهم السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بخد الأخاديد وإلقائهم فيها بالنار وأحرقوا بالنار. ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني الذي يأتي للكعبة ويطوف ويقول بأعلى صوته أبا عبد الله أتينا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، يسمع بالمطاف هذا أقل من السبائية الذين أله علي، والله ما هو بأقل، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج الأعمى الذي يأتي من الخرج إلى شمال الرياض يأخذ الجبايات ويأخذ النذور ويأخذ الذبائح والقرابين التي تقرب له، نسأل الله السلامة والعافية، في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب كفر، كيف تقول هذا كفر وهذا لا يضر؟ ويقال أيضا هو الجواب الخامس، والجواب الخامس بنو عبيد القداح، العبيديون الباطنية الذين ملكوا المغرب ومصر قرابة سنتين، قرابة 200 سنة، قرابة قرنين، استمر حكمهم في مصر والمغرب قرابة قرنين وهم باطنية زنادقة، لكن المآذن يسمع منها الأذان والناس يدخلون المساجد يصلون والشعائر ظاهرة، ولذا حكموا عليهم العلماء بالكفر وهم مع ذلك يصلون، والمآذن يسمع منها الأذان والمساجد تقام فيها الصلوات. قال هذا بعض الناس في أيامنا هذا يقول يكفي لإظهار الدين مثل هذا. في المنهل الصافي في ترجمة تيمور يقول: وقد حكم علماء المسلمين على أرض الشام بأنها دار حرب، وإن كانت الشعائر قائمة والمآذن صادحة بالأذان، لكون تيمور يحكم بحكم جده بالياسق، لأن الحكم ليس لله. على كل حال مسألة يعني تحتاج إلى شيء من البسط والتطويل، والعلماء ما قصروا في مثل هذا، لكن أتظنون أن الاعتقاد في تاج هذا الرجل الأعمى الذي لا قيمة له ولا علم عنده، هو ما عرف بعلم ولا بشيء، حتى لو عرف بعلم هل يصف في مصف علي بن أبي طالب؟ لا يمكن. يعني النفوس في الجملة جبلت على تعظيم العظماء، لكن إذا كان حقير شلون يعظم؟ لا عقل ولا نقل، هذا الحقير كيف يعظم ويعبد من دون الله؟ لكن النفوس في الجملة تجد يعني شيء من التعظيم للعظماء وإنزال الناس منازلهم. علي بن أبي طالب حينما اتخذ إلها حرق من اتخذه، والذي يتخذ تاج ولا شمسان ولا أناس لا قيمة لهم ولا عرفوا بعلم ولا عمل، وقد يكون معهم شياطين تؤثر في من حولهم فتورث فيهم الخوف والهلع والجزع ثم يعبدونهم من دون الله، والله المستعان. ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله. الجامع الأزهر الذي إلى الآن منذ أكثر من 1000 عام ويعلم العلم، من الذي أسسه؟ الفاطميون، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاطميون هؤلاء زنادقة. قيل الحاكم بأمر الله العبيدي، قيل له إن النصارى واليهود كثروا في بلادنا وضيقوا علينا معايشنا وهم يكفرون بالله ورسوله. قال: يلزم كل واحد أن يوضع في عنقه صليب زينته 20، ما أدري كم، في يمكن 20 كيلو أو ما يقاربه، يعني بموازينهم عندهم، فصاروا يمشون وهم محدبين ظهورهم من الثقل الذي يحملونه، فأسلم كثير منهم بهذه الحيلة. ثم جاء الحاكم من جاءه قال ضعف بيت المال من قلة الجزية، قال رجعوهم إلى يهوديتهم ونصرانيتهم، هؤلاء العبيديون، هؤلاء العبيديون. واحد منهم له عبد اسمه مسعود يدور في الأسواق، إذا رأى مخالفات وأشياء قال مسعود نسأل الله العافية، يأمره أن يفعل به الفاحشة في السوق. هؤلاء هم العبيديون، الفاطمي، الأخباث الأنجاس، القرامطة الباطنية. ومع الأسف أن من أهل العلم، أظن المقريزي أو ابن خلدون، يثبتون نسبهم إلى فاطمة، وهذا باطل بإجماع النسابة والمؤرخين، وإنما هم بنو عبيد القداح. لكن الشاهد أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، والشعائر قائمة، والناس يصلون، ولا يعترضهم أحد، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. وهو جواب سادس، يقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر، كل نوع منها يكفر، ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب. نعم، ذكروا في حكم باب المرتد أشياء حكموا على قائلها أو فاعلها بالردة، وهي دون الشرك في الألوهية ودون ما فعل العبيديون أو غيرهم. وأكثر من توسع في هذا الباب الحنفية في باب حكم المرتد، أكثر من توسع فيه الحنفية، حتى أنهم حكموا على من صلى بغير طهارة متعمدا كافر. وبعض العلماء من قال من صغر المسجد، قال مسيجد، صغر شيء معظم شرعا كالمسجد والمصحف يكفر، قالوا هذا في باب المرتد. طيب، العلماء ذكروا في باب حكم المرتد أشياء مكفرة، لكن ها هنا مسألة، أن بعض العلماء من الفقهاء في المذاهب على طريقة المتكلمين في معنى لا إله إلا الله، هو يذكر الردة في باب حكم المرتد بسبب عمل أو قول، لكن هو في معنى لا إله إلا الله على طريقة المتكلمين يحمله على توحيد الربوبية وأن فيها إثبات الصانع، ما يحمله على إثبات الألوهية. ولذلك من أجل هذا كثرت البدع المكفرة في بلدانهم، وكثرت المشاهد والعبادة القبور والنذور وغير ذلك، وهم موجودين وهم فقهاء كبار ويذكرون في باب الردة ما هو أسهل من هذا بكثير. لكن الاختلاف في التقعيد يورث الاختلاف في التفريع، يختلفون مع أهل الحق في معنى لا إله إلا الله في الأصل، فتجدهم يخالفونهم فيما تقتضيه لا إله إلا الله. طيب إذا قال المشرك من أهل زماننا أنتم تستدلون بكلام أرباب المذاهب وهم معنا في توحيد الألوهية ومعنا في معنى لا إله إلا الله، كيف تحتجون بكلام؟ نعم كلامهم في باب المرتد، وإن كنا نختلف معهم في بعض المسائل، لكن كل كثير منهم حق، والحق يقبل ممن جاء به، ومع ذلك نحكم عليهم فيما خالفون فيه في توحيد الألوهية بما حكمنا عليكم. مطالبون بتوحيد الألوهية كمطالبتكم. مفهوم هذا الكلام؟ ها؟ ها؟ واضح؟ لأنه كلام دقيق، يعني احنا نستدل بكلام المذاهب الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في باب حكم المرتد، يحكمون على من قال كذا فهو مرتد كافر، حلال الدم والمال، من فعل كذا فهو كافر، من الأعمال الفرعية، من أعمال ليست من الأصول الكبار. والإعلام بقواطع الإسلام في كثير من هذه الأمور لابن حجر الهيثم عنده مخالفات كبيرة عقدية، لكن الحق يقبل ممن جاء به، الحق يقبل ممن جاء به. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر. في المناظرات التي قيلت بين المرجئة الموجودين الآن، قال لو سجد لصنم، قال هذا لا يكفر حتى يعتقد، يمكن أن اتخذ الصنم سترة، اتخذ الصنم سترة. قال ولو قال إن الله ثالث ثلاثة، قال لا يكفر حتى يعتقد، القرآن نص على كفره، القرآن نص على كفره، كيف تقول لا يكفر؟ ولا شك أن هذه معاندة ومحادة لله ورسوله، والقصد منها تضييع الدين. أن المرجئة الأوائل الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، افعل ما شئت، افعل ما شئت، مثل ما قلنا في ترجمة واحد ذكره الشعراني في طبقاته وأثنى عليه ورفعه إلى درجة عظيمة، وأعطاه من الأفعال والأشياء ما لا يليق بالبشر، ثم قال وكان رضي الله عنه لم يصم يوما قط، ولا صلى ولا ركع لله ركع ولا سجدة ولا فعل ولا ترك منكر ولا فاحشة لتكبر. وفي واحد معلق بقلم على النسخة التي عندي قال إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على من؟ العقول، أين العقول؟ أين العقول تجمع بين هذه الأمور؟ رضي الله عنه ما ترك فاحشة ولا ولا ولا صلى ولا صام، وكيف رضي الله عنه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الإنسان يحتاط ويهتم ويضع من السياج والاحتياطات ما لا يجعله ينزلق ويخرج من الدين وهو لا يشعر، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. الإنسان أن يهتم ويحتاط لنفسه، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبي، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب كما سيأتي في التي بعدها في الجواب السابع. ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله يكفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كلمة الكفر كلمة. أما سمعت أن الله يكفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ورسول الله ويوحدون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلام زعموا أنهم يقطعون به الطريق، حديث الركب يقطعون به، يسولفون بينهم ويقولون قالوا ما قال، ما رأينا أرغب بطونا أو أوسع بطونا وأرغب مدري إيش وأجبن عند اللقاء مثل قرائنا، يعنون بذلك الرسول والصحابة. نزل القرآن بتكفير لا تعتذروا قد كبرتم، لأنهم تعلقوا بدابته عليه الصلاة والسلام يعتذرون، كنا نمزح كنا ما لا ما ينفع الاستهزاء، ما لا يعذر فيه أحد. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، خرجوا للغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام، حصل لهم ما حصل، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكن هل يلزم من إطلاق الكفر أن يكفر بجميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. إيه، مع أنهم قالوا هذا الكلام، افترض أنهم على التوحيد الخالص الصحيح، وقالوا استهزأوا بالرسول وببعض ما جاء به الرسول، يكفرون ولو وحدوا، إذا ارتكب مكفر ولو كان موحد. قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، يعني في هذا الكتاب. ومن الدليل على ذلك أيضا، وهذا جواب وليكن الثامن، ومن الدليل أيضا على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، كانوا مع موسى عليه السلام، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مجرد ما نجاهم الله من البحر وتجاوزوه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون أن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا، هم قالوا اجعل لنا إلها، لكن لما قال لهم إنكم قوم تجهلون أصروا على طلبهم ولا خلاص انتهوا؟ الذين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي واقد الليثي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى، أصروا وطالبوا ولا كفوا لما عرفوا الحكم؟ انتهوا، ولذلك لم يكفروا بذلك. إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفر. لو قال شخص لأمه أو زوجته أعطيني الخاتم ألبسه، ذهب أعطيني الخاتم ألبسه وذهب، قالت له أمه أو زوجته لا هذا حرام عليك، إن أخذه وأصر على فعل لبسه أثم وارتكب المحرم، لكن إذا قالت حرام وكف عن ذلك ما الحكم؟ ما عليه شيء. بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. وهذا هو المطلوب، ولكن هذه القصة يعني فيها فوائد، فيها ثلاث فوائد، هذه القصة فيها ثلاث فوائد تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك ولا يدري عنها، قد يقع في أنواع من الشرك، قد يقع في شيء من البدعة، وقد يقع في ارتكاب محظور ولا يدري، فتفيد التعلم والتحرز والاحتياط للنفس ووضع الاحتياطات لئلا ينزلق وهو لا يشعر. ومن ذلك ما ذكر عن السلف أنهم كانوا يتركون 9 أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام، فلا بد من الاحتياط للنفس. رأينا من كان يزاول الدعوة فضلا عن أن يكون طالب علم ولو فضل وعلم وعمل وعبادة وشيء من ذلك، تجده تساهل في بعض الأمور، ومعلوم أن التساهل يجر إلى ما هو أشد منه، يجر إلى ما هو أشد منه. والنفس لا نهاية لمطالبها، سهلت في هذا تجرك إلى غيره، كما هو الشأن في الشبهات، كالراعي يرعى حول الحمى، أكثرت من المباح فطالبتك النفس بشيء من المباح فلم تجده إلا بنوع شبهة، فارتكبت الشبهة وصرت كالراعي يرعى حول الحمى. تنازعتك النفس في طلب هذا الأمر بعد أن نشأت عليه وتربت عليه ولم تستطع مفارقته إلا بنوع قول يقول به بعض أهل العلم هو قول ضعيف ومرجوح مخالف للأدلة، تقول المسألة خلافية والحمد لله. ثم بعد ذلك لا بد أن ترتكب المجمع عليه، لكن لو أنت فطمت نفسك من أول الأمر ما جرتك إلى هذه الأمور. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. توحيد خلاص ضبطناه، قرأناه في الابتدائي وفي المتوسط والثانوي، ايش بعد؟ رددناه وصرنا نردد كلام مكرر، التوحيد فهمناه. وفي رسالة للشيخ من واحد يقال له المويس يقول ان فهم ان التوحيد فهمه ابنيات حرمه وعيالهم، يعني الكبار من باب اولى، ويقعون في الشرك الاكبر وهم يقولون هذا الكلام. اذا غفلنا عن مدارسه التوحيد الذي جاءت به الرسل، توحيد الالوهيه، وعكفنا ونكبنا عن مؤلفات الشيخ رحمه الله، مع الأسف كان التوحيد يدرس بقوة في المدارس لكن الآن خفف وضعف ولا أجل، نسأل الله أن يجعل العواقب حميدة. وإلا كان التوحيد الأصول الثلاثة والقواعد الأربع تحفظ في الابتدائي، حتى كشف الشبهات كان في الابتدائي، يبدأ كتاب التوحيد من أولى متوسط ويدرس يحفظ ويشرح، وكان الأساتذة في ذلك الوقت غير الأساتذة في هذا الوقت. ثم بعد ذلك تقرأ كتب التوحيد الأخرى الواسطية والحموية والتدمرية والطحاوية على منهج سليم مستقيم. الناس بالفعل طلاب العلم يعرفون التوحيد، لكن مع ذلك لا يأمن الإنسان على نفسه، لا يأمن الإنسان على نفسه. أما من يقرأ من هذا شيء وذاك شيء وتخفف المقررات والساعات ويحذف المكرر ولا يعلمون أن المكرر التكرار هو الذي يثبت العلم، فإذا انتهى من الجامعة إذا ما معه شيء. ومع ذلك الذين قبله يقولون التوحيد فهمناه وتكرر هذه الكلمة توحيد فهمناه، مع الأسف يعني لو تنظر إلى جداول المشايخ تجد الشيخ عنده 5-6 دروس تنظر التفسير ما فيه، دروس التفسير فيها ضعف في مقابل الفقه والحديث، مع أنه كلام الله وكتاب الله تجب العناية به والاهتمام بشأنه. وكذلك التوحيد لا يغفل عنه لا في البيوت ولا في المساجد ولا في المدارس ولا في الجامعات، يجب أن يركز عليه. ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان، هذه فائدة. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لو أصروا كفر بلا شك. مثل ما قلنا في الخاتم، إذا قاتلهم أمه أو زوجته هذا حرام على الرجال، قال أعوذ بالله من الحرام استغفر الله وأتوب إليه، ما لحقه شيء فورا، لكن لو قال ولو مع ذلك آتي بس ويلبسه مثل ما نرى كثيرا من الناس نسأل الله العافية، هذا يأثم بلا شك. وتفيد أيضا، وهي الفائدة الثالثة، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر، لا ثانيا تفيد أيضا المسلم المجتهد، تفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر ولا يدري، هذه الثانية. والثالثة تفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يعود إلى مثل هذا الطلب، وإذا أراد أن يطلب يحسب 1000 حساب لمثل هذا. يعني قال كلمة عفوية اجعلنا ذات أنواط، فشدد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لأن الأمر أمر منكر وعظيم، فغلظ عليهم وشدد الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يعود الطلب مرة أخرى. الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلى أن كما لهم آلهة. طويل، نشوف لك سؤال. قول المؤذن الصلاة في رحالكم والصلاة في الرحال عند اشتداد المطر خاصة بالسفر أم فقط، أم أنه سنة مهجورة حتى عند اشتداده في الحضر؟ لا شك أنه عام في السفر والحضر، إذا كانت المشقة شديدة على الناس في خروجهم من بيوتهم ويخشى عليهم من آثاره، وكانت المشقة في الزمان الأول أشد من الآن، كان الناس يتعرضون للانزلاق بكثرة قبل الإسفلت إذا خرج في المطر، ويتعرضون لسقوط أشياء من الجدران عليهم لما كان الطين، فيتضررون بذلك ضررا بالغا. وهي سنة مهجورة، ومن الطرائف أن شخصا طبقها من المؤذنين في الرياض وآخر في الزلفي، فما الذي حصل؟ قال الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. يقول فلما أخذنا 5 دقائق أو 10 دقائق المسجد امتلأ، وحضر أناس ما كانوا يصلون بس بينظرون وش هي الرحال التي فيها الصلاة. وهي بالفعل سنة مهجورة كما قال السائل، فينبغي أن يفقه الناس في أمور دينهم ولا يعرضوا لمثل هذه المواقف. يعني لو قال في بيوتكم لكان أوضح. يقول في قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود أنه قال كفر دون كفر، وهذا المأثور عن ابن عباس، وهو المعروف عند جمع من أهل العلم أنه إذا حكم بغير ما أنزل الله، ما اعتقاده أن حكم ما أنزل الله هو الأكمل وهو الأتم، ولكن بسبب ضغوط أو أشياء ثانية العلماء يفتون بهذا، مع أن بعضهم يفرق بين أن يكون الحكم بالتشريع العام، أن يكون التشريع كله بغير ما أنزل الله، وبين أن يكون في مسائل معينة يفرق بين هذا وهذا. وعلى كل حال كلام الإمام أحمد مستقيم على قواعد أهل السنة. أما من زعم أن حكم البشر أو أكمل من حكم الله ورسوله، هذا لا شك في كفره. يقول أخذت كتابا من مسجد ثم ضاع مني فلم أجده في المكتبات، فماذا أصنع؟ عليك أن تبحث عن الكتاب نفسه وترده إلى مكانه لأنه موقوف على هذه الجهة، أو تبحث عن نظيره ومثله حتى تجده وتضعه في هذا المكان. يقول عن شخص عرف بشقاقه ونزاعه وضلاله أنه يقول: إياكم أن تنخدعوا بالثقافة المحلية، لأنها مجموعات من التسبيح تغفر خطاياكم ولو كانت مثل زبد البحر، وأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا كلام زيغ وزندقة ومخالفة لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولما صح عنه. يقول: هل الذبيح إسماعيل أم إسحاق؟ الذبيح إسماعيل. وشيخ الإسلام القول يقول القول بأن الذبيح إسحاق متلقى عن أهل الكتاب. يقول هل الموسيقى يباح منها شيء؟ لا شك أن الموسيقى المؤثرة في النفوس معروف أنها من المزامير، مزامير الشيطان، التي جاء فيها حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري: لا يأتين أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذه المعازف، هل هناك صوفية محمودة؟ إذا كان التصوف يطلق بإزاء التعبد فهو محمود، وأطلق على الصدر الأول هذا الاسم لا سيما في حلية الأولياء لأبي نعيم، ولكن التصوف إذا أطلق لا شك أنه ينصرف إلى المذموم لا إلى المحمود. يقول: هل تصحيح وتضعيف الترمذي معتبر؟ وما معنى قول حسن الغريب؟ العلماء من المتقدمين وغيرهم يقولون أن الترمذي رحمه الله متساهل في التصحيح، ويصحح ما ظاهره الانقطاع، ويصحح أيضا ما فيه راو ضعيف، فهو معروف بالتساهل، وتصحيحه غير معتبر عند أهل العلم، لا بد أن يدرس السند ويحكم عليه ما يليق به، كالأحاديث التي سكت عنها أبو داود. ومنهم من يرى أن تصحيح الترمذي معتبر، وأحمد شاكر يزيد على ذلك فيقول أن تصحيحه معتبر وتوثيق لرجاله. قول حسن غريب هذا في كلام كثير لأهل العلم، وسبب هذا الكلام التنافر بين اصطلاحي الحسن والغرابة، لا سيما وأنه يشترط في الحسن أن يروى من غير وجه، ومعروف أن الغريب يروى من وجه واحد، لكنه يحمل على غرابة النسبية، غريب بالنسبة لهذا الراوي، وإن روي عن غيره من طرق، أو غريب بالنسبة لهذا البلد، أو غريب، الغرابة النسبية وهي معروفة. يقول في صحيح البخاري: كيف نعرف أن هذا الحديث معلق؟ تعرف أن هذا الحديث معلق إذا كان البخاري لم يسمع من علقه عنه، إذا كان فيه انقطاع بين البخاري وبين من علق عنه الخبر. وهل هذه المعلقات ضعيفة؟ لا يلزم منها الضعف، وإن كان الأصل في المعلق الذي حذف من مبادئ إسناده راوٍ أو أكثر الضعف للجهل بالمحذوف، لكن معلقات البخاري وعدتها 1443 أو 44، وكلها موصولة في الصحيح سوى 160 أو 159، فالموصول في الصحيح صحيح ما فيه إشكال. يبقى هل 160 هذه فيها الكلام، ومنها صحيح على شرطه، ومنها صحيح على شرط مسلم، ومنها صحيح على شرط غيرهما، وهذا هو الكثير لا سيما فيما جزم به، ومنها الضعيف القابل للانجبار، وهذا قليل. وأما الضعيف شديد الضعف فإنه نادر جدا، ويعقبه بالتضعيف. ويذكر عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. اللهم صل وسلم.